إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في مسألة شروط الولاية. طبعا هنا بنكثر في هذه المسألة لكون إن هو ده مكانها، أقصد ده موضعها اللي هو درس السياسة الشرعية، وكذلك هي من المسائل التي تثار في أيامنا هذه، وبعض الناس يرتب عليها بعضا من الأحكام الشرعية كأن يجعل نفسه ندا لهذا الحاكم، أو يحاول أن يفرض رأيه على أساس أن هذا الحاكم ليست له ولاية شرعية، أو يحاول أن يعرض نفسه بديلا عنه أيضا لكونه أيضا ليس له ولاية شرعية. لكن في نقطة كنت أثرتها في المرة السابقة وبعدين أكمل الكلام. في المرة السابقة قلت من العجب أن يكون شرط مثل قرشية الإمام شرط لا يثار، رغم أنه منصوص عليه وارد في كلام أهل العلم، حتى منهم من ادعى الإجماع لكن ليس فيها إجماع، لكن مسألة معلوم قوة الأدلة اللي فيها وقوة كلام أهل العلم من شرط كون الإمام قرشي. لم يثيروا هذه ولم يقولوا أن هذا الشرط هو شرط يبين أو يفرق بين الولاية الشرعية وبين الرئاسة أو بين غيرها، لأن طبعا الكلام في مثل هذا الشرط هيجلب عليهم شرورا لا يتحملونها، أو هتطير كل الناس حتى اللي هم بيعتبروا حكمهم إسلامي زي حكام الخليج وما إلى ذلك، كل دول هيطيروا. لكن بعض إخواننا أثر نقطة قال ربما يكون لم يذكروا هذا لأن شرط القرشية في الإمامة العظمى، وبما أن مش هي دي الإمامة العظمى فعشان كده لم يذكروا هذا. في الحقيقة ما فيش فرق بين الاثنين، لكن هنفترض أنهم لا يتكلمون عن الإمامة العظمى. فإن كانوا لا يتكلمون عن الإمامة العظمى يبقى المسألة اتحلت، لأن مكتوب موجود في كتب السياسة الشرعية أنه يجوز للأمير اللي هو دون الخليفة ودون الإمام الأعظم أن تحدد مدته، وللحكومة أن تحدد مدته، ده في كتب الأحكام السلطانية، بالإضافة لكلام الشيخ صالح ابن عثيمين. يبقى إذن هم لو اعتذروا عن الكلام في هذا الشرط أنهم لا يتكلمون عن الإمامة العظمى، إذن يتكلمون عما دونها، فما دونها في كتب السياسة الشرعية يجوز أن يحدد له مدة، يجوز أن في كتب الأحكام السلطانية يجوز أن يحدد له مدة، بل يجوز للحكومة هذه أن تحدد لها مدة. الأمر الثاني أمر إن فصل بين السلطات أو عدم جمع السلطات ده يكون معيبا، يعني يجعلها ولاية غير شرعية، قلنا ده كلام يعني لا دل عليه شرع، بل الشرع يدل على خلاف ذلك. وأزيد كمان أقول بأن الناس اللي هم بدأوا يبحثوا في النظم الإسلامية وتطبيقها على الواقع زي عبد الرزاق السنهوري وغيره، اعتبروا أن مبدأ الفصل هذا لا يخالف شرع الله عز وجل، يعني لا يخالف ما ورد في شرع الله عز وجل. وآخر من قال هذا بل نقل هذه المقولة واعتبرها عيبا، عيبا لمن فهم الشرع، يعني أقصد مقولة إن من علامات الحكم الإسلامي أن يجمع في يدي السلطات الثلاث المستشار طارق البشري. المستشار طارق البشري أفرد لهذا بحثا كان يدلل على أمثلة من الفهم الخاطئ للحكم الإسلامي، وقال كلام زي اللي أنا قلته لكم، أو أنا اللي قلت كلام زي اللي هو قاله يعني. فده أمر بالنسبة لمسألة الإيه القرشية أو مسألة جمع السلطات، بس زدنا فيها معلومة. في بعضهم، بعض إخواننا المشايخ زادوا بحثا آخر لتعميق هذه الفكرة، وهو أنه قال إن الأقرب للولاية الشرعية هو المجلس اللي مثل، أنا تكلمت في حتة دي مرة فاتت؟ تكلمتش فيها صح؟ ها؟ لا، هو بعض إخواننا ذهب قال إن الولاية دي مش ولاية شرعية، وإن الأقرب لأن يكون ولاية شرعية هي مثل مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ. قال إن ده الأقرب إن هو يكون ده اللي هو ولايته ولاية شرعية. قال ليه الكلام ده؟ جاب كلام كثير جدا من كلام أهل العلم، منهم كلام أبي المعالي الجويني في جماعة أهل الحل والعقد، إن هو عند عدم وجود الإمام فإن المسلمين لازم يشوفوا جماعة أهل الحل والعقد، والناس دول هم اللي يقوموا بأمر الأمة إلى آخر الإيه؟ إلى آخر كلام كثير جدا، كلام في كلام في كلام. محصلة هذا الكلام أنه عند عدم وجود إمام فإن المسلمين بما أنهم مطالبون بإقامة الحكم يجب أن ينتخبوا من بينهم جماعة أهل الحل والعقد، وبعدين يناط بها أمر الأمة. فقال إن دي هي دي الأقرب للصورة الشرعية. في الحقيقة هو أخونا الشيخ لم يزد شيئاً عن المبررات اللي هم جابوها قبل الثورة عشان يقيموا جماعة، وأنا لا نستنكر هذا الأمر بقدر ما احنا عايزين نوضح كلام أهل العلم. أهل العلم اللي هم تكلموا في هذه المسألة زي الإمام الجويني وغيره قالوا إن عند خلو البلاد من إمام فإن الناس لا يمكن أن يتركوا هكذا دون أحكام شرعية ودون من يسوس أمورهم، ففي هذه الحالة يختاروا بينهم جماعة أهل الحل والعقد. الكلام ده قياس باطل خالص، يعني كلام لا يصح أن يقال في مثل هذه الأيام تماما. ليه؟ لأنه هو عكس الأمور. جاء إلى مجلس الشورى، ومجلس الشورى من ناحية الشوكة والصلاحيات يساوي كام؟ صفر. يعني من ناحية الأحكام التنفيذية مجلس الشورى ما يملكش الحرس اللي واقف على الباب، يعني حرس اللي واقف على الباب هو لا يملك عليه كلمة إلا أنه يستدعي الوزير ويكلف الوزير يقول له يا وزير أؤمر الحرس بتاعك، كنوع من إيه؟ أن المجلس ممكن يعمل كده، لكن هو لا يملك أي شيء، ده الحرس اللي هو أقرب شيء. فضلا عن أن ده متعارف عليه دستوريا أن مجلس الشورى ما هواش مجلس تنفيذي. فإحنا طلعت قدام مقارنة بين جهتين، جهة ليست مع أي صلاحيات، والذين انتخبوها على أنها إيه؟ على أنها ليست حاكما، صح؟ اللي انتخب مجلس الشورى ما انتخبوش على أنه حاكم خالص، ولا الناس اختاروه على أنه حاكم، إنما الناس اختاروه على أنه وكيل عنهم في أن إيه؟ في أن يأتي لهم بحقوقهم، وأن يلزم الناس بالإيه؟ بما يرونه، بما يرونه من إيه؟ من تشريعات لم تأتي في كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن الناس اللي اختاروه، لأن هو قال تختار أهل الحل والعقد، الناس اللي اختاروه لم يختاروه على أنه حاكما. والأمر الثاني إن هو لا يملك شيئا، يبقى هذه من ناحية الشوكة يساوي صفر. يما نيجي ده نزيد عليه كمان إن كلام أهل العلم مفترض حيث لا يوجد إيه؟ حاكما يحكم أو يحاول أن يحكم بالشرع. إحنا في مسألتنا لا، في حاكم اختاره الناس على أنه حاكم لكي يحكم بالشرع. مين اللي اختاره؟ اللي اختاروا جماعة أهل الحل والعقد، ومعهم أناس كثيرون من بقية الشعب. ده لو افترضنا إن الانتخاب مقصور على أهل الحل والعقد، فالشعب ده من ضمنهم مين؟ أهل الحل والعقد. يكاد الإنسان يقطع أن معظمهم اختاروا الدكتور على أساس أنه قال أنه سوف يحكم بالشرع، فأدي اختيار أهل الحل والعقد. الكثرة اللي زادت عليهم بعد ذلك دي لو تبطل هذه الإيه؟ لا يبطل أصوات هؤلاء. ده لو افترضنا إن الأمر مقصور عليهم، دي نقطة. النقطة الثانية أن هذا الذي اختاروه عنده شوكة لما عندوش شوكة؟ عنده على الأقل، ولو نظريا الجهات السيادية كلها اللي هي التنفيذية نظريا وجزء منها لا بأس به عمليا ماله هو يرأسه، يبقى من ناحية الشوكة عنده شوكة، لأن مش لازم تكون الشوكة يعني حصل عليها بالقوة، لا، إما حصل عليها بأي طريقة، إما بالقوة إما بالتراضي، يعني الناس رضوا وأعطوه القوة اللي هو إيه يحكمهم بها. فالنهاردة هو معه قوة متمثلة أو شوكة متمثلة في إيه؟ في السلطات التنفيذية الواسعة، بل إن المجلس التشريعي ده هو نفسه ما بيطلعش قوانين مباشرة إلا عن طريقه هو، يعني هو بيطلع القانون ويبعته للرئيس، والرئيس يبدي ملاحظات أو يعمل زي ما عمل يحوله لهيئة كبار العلماء أو غيرها. يبقى إذن إحنا دلوقتي بنقارن بين جهة اختارها الناس بما فيهم أهل الحل والعقد لكي يكون حاكما بالشرع، وهو معه من الشوكة ما هو معلوم للجميع نظريا وعمليا، أمام جهة لم يختارها أحد على أنها حاكما وليس معها شيء من الإيه؟ من القوة التنفيذية، وليس معها شيء تملكه. يبقى إذن هنا المقارنة تقول إن السمع والطاعة أو إن الولاية تكون لهذا الذي هو يملك هذا. وده وهو بيقول الكلام ده بيقول في إطار اللي احنا اتفقنا عليه إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان الواجب العام اللي هو إقامة الولاية الشرعية الإسلامية ده واجب وده صحيح، فكل ما يؤدي إلى الواجب يكون واجبا. ولا شك أن هذه عند جميع العقلاء خطوة تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى الولاية الشرعية أو إلى الولاية الكاملة. فإذا يجب أن يسمع له ويطاع لكي يكتمل الأمر، لأن احنا لو أجزنا زي ما هم بيعملوا، لو أجزنا عدم السمع له أو الاختيار أو أن ينقي، فهذا الأمر يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى اضطراب الأمور. الأمر الثالث اللي يريد أن أنبه عليه أنهم قالوا لا، إحنا اللي بيننا وبينه عبارة عن العهد اللي إحنا عاهدناه عليه، اللي إحنا انتخبناه عليه، اللي هو الحاجات اللي كان موجودة، مش مطلقا، ليس مطلقا. مع إن الكلام ده كلام جديد إلا إن إحنا برضو هنوافق عليه. الناس ساعة ما انتخبوه قالوا على أساس الإيه؟ العرف المتعارف والعهد الإيه؟ المشهور بـ اللي هو الصلاحيات المشهورة، هي دي اللي بيننا وبينه. دي بالعكس، ده هو انتخب على أساس لم يكن هناك دستور جديد، بل اللي كان موجود دستور 71، وده بيعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات لا يعلم بها إلا رب السماوات والأرض، فليكن هذا هو الحكم. طيب أضف إلى ذلك مسألة مهمة، حتى لو افترضنا أن على الدستور الجديد يعني اللي هي وثيقة الوثيقة بين الحاكم والمحكومين، حتى لو افترضنا على هذا، فالدستور الجديد بيعطيه صلاحيات واسعة، خصوصا ودي أهم حاجة، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، في مجال السياسة الخارجية، وده اللي يتوافق مع الشرع. احنا قلنا الشرع، ولعلنا في بحث بنعمله، بحث متكامل في مسألة المعارضة، ايه اللي يجوز منها وايه اللي ما لا يجوز، والمعارضة الفردية والمعارضة الجماعية، وامتى المعارضة تكون معارضة غير شرعية ومتى تكون شرعية، ان شاء الله ربنا يوفقنا بعد ان ننتهي منه نعرضه عليكم. لكن نختار منه بس مقتطفات، لما نقول ان الافراد يسعى الافراد ما لا يسعى الدولة، دي قاعدة كنا قلناها لكم قبل ذلك. نعم، هو يجوز لإنسان إن هو يستقبل واحد اتنين حاجات فردية، حتى على خلاف السياسة العامة، وده اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون زوتكم يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني متساوون جميعا، من أقل واحد يسعى بذمتهم أدناهم بعهدهم، يعني أقل واحد فيهم شأنا لو أعطى كلمة فإن كلمته هذه تكون كلمة إيه؟ محترمة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه في المثال العملي، لما أم سليم أجارت بعض المشركين وجاءوا يطلبوه، فقالت قد أجرت، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم سليم. مش أم سليم ولا من؟ ها؟ أم هاني. نعم أم هاني، نعم جزاك الله خير، أم هاني. نعم قد أجرنا من أجرت. دائما يكون موقف فردي، دائما يكون موقف فردي، لكن ما ينفعش مثلا أم سليم تقول كل أهل مكة مثلا أصبحوا مؤمنين عندي، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ أهل العلم قالوا برضو، مش إحنا، الخطابي وغيري أعقب، لأن الحديث الآخر اللي في البخاري قال الإمام جنة يقاتل به من خلفه، الإمام جنة يعني جنة يجتن به يحتمى فيه، يعني الإمام هو اللي يعني صاحب المواقف العامة، يعني الإمام ينفع بقى الإمام هو اللي يقول أهل الناحية الفلانية أصدقاء لنا أو أعداء لنا، لكن ما ينفعش أحد الأمة، وإلا كما قال الإمام الخطابي لو ينفع لأحد الأمة ده ممكن يبقى أحد الأمة يبطل الجهاد، يعني أحد الأمة يقول كل اللي يجي من ناحية أمريكا دول مؤمنين عندي، كل اللي يجي من ناحية مثلا كذا دول أحرار، دول يبقى باظ، يبقى مفيش دولة. يبقى الجمع بين الحديثين أن هذا معنى القاعدة يسع الفرد ما لا يسع الجماعة، وده النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه في حوادث أبي بصير، أو بصير كان بيعمل حاجات الدولة ما تقدرش تعملها، صح؟ راح في مكان بعيد رغم أنه مسلم ينتمي إلى هذه الدولة، راح في مكان بعيد وأخذ إيه؟ وأخذ يناوش المشركين كما جميعنا يعرف إيه؟ يعرف هذا. وطريقة الكلام اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بصير تدل على إيه؟ على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لفعله بس إيه؟ بعيدا عن الدولة، يعني كفرد. يبقى إذن هناك فرق بين إن الفرد يتحرك في موقف ممكن ما يكونش موقف الدولة بس على جهة فردية، وهناك فرق بين إن هو يتخذ منهج عام كأن يقول إيه؟ يحدد علاقات مع بلاد، البلاد دي ما لناش دعوة بيها ولازم نقاطعها ولازم نحاصرها ولازم نمنعها، والبلاد دي تعتبر خط أحمر لازم نقبلها ولازم نقيم معها علاقة. ده ما ينفعش، لأن كده بيجعل نفسه إيه؟ يجعل نفسه ندا لهذا الحاكم، وده أمر شرعي لا يجوز، لا يجوز، لأن ده يعتبر خروجا عليه. والأمر الأهم من هذا وذاك إن ما فيش أي نظام حكم ينتظم بهذه الطريقة. بالإضافة إلى لو إحنا قلنا إن اللي بيننا وبينه عهد، والله عز وجل يقول أوفوا بالعهود، فالوثيقة اللي موجودة بتقول كده، سواء اللي انتخب على أساسها دستور 71 تديله صلاحيات أكثر من هذا بمراحل، أو حتى الدستور الجديد بيعطيه نفس الصلاحيات، ولا يجوز، لا يجوز في الدستور إن مواطن يتخذ مواقف معادية للدولة أو مضادة للدولة. ما ينفعش الدولة تقول يمين يجي المواطن ده يقول لا أنا رايح شمال أو أنا ملتزم، ما يقدرش يقول الكلام ده، لكن يقدر على جهة فردية أو يا جهة فردية. طيب، هنا الدكتور علي الدكتور الصاوي بيبين هنا مسألة الاضطرار، الاضطرار، وان الاضطرار ده بيخلي اشياء كثيرة من الشروط، شروط الولاية تكون ايه، تكون مستبعدة. وجاب كلام العز بن عبد السلام، كلام العز بن عبد السلام كنا قد قرأناه عليكم من قبل، وهو كلام مهم، لكن نسيت اجيب او ما تنبهتش ان اجيب الكتاب، كنت عايز اقرأ قبله كلام مهم جدا، لكن هو صفحة 86 من كتاب القواعد للعز بن عبد السلام، قواعد الكبرى، ارجو ان انتوا تروحوا له، لان هو بوب الباب بعنوان باب اذا تعذر إقامة العدل، يعني ما عندهمش إلا أهل الفسوق. طبعا لو على القاعدة اللي احنا فيها يبقى تسقط الولاية، لكنه قال كلام عجيب جدا، مقتضى أن الولاية لازالت قائمة رغم أن دول أهل فسوق، يعني عن عمد، يعني مش مضطرين، لا هم فسقوا أساسا. وضرب مثالين مهمين جدا العز، ضرب مثال اللي هو نقله الدكتور، وضرب مثال قبله أهم منه، لكن الدكتور ضرب مثال بالأئمة، ثلاثة من الأئمة كل منهم مخالف في أمر شرعي، مخالف في أمر شرعي، فمنهم من فسقه بسبب القتل، قتل النفوس، ومنهم من فسقه بسبب انتهاك حرمة الأبضاع، ومنهم من فسقوا بسبب الأموال. ومعلوم شرعا أن ترتيب هذه الأمور الثلاثة أعلاها حرمة هي الدماء، ثم الأبضاع، ثم الأموال. ولذلك العز يقول إن إحنا لو ما عندناش غير إن إحنا نختار واحد من هؤلاء يبقى هنختار اللي أقلهم فسقا. فيقول إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة يبقى هنا وصل بهم الأمر إلى أن هم فسقا، يعني بالاختيار، ومع ذلك لم تبطل ولايتهم. إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا أقلهم فسوقا، مثل إن كان فسق أحد الأئمة بقتل النفوس، وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع، وفسق الآخر بالتضرع للأموال. قدمنا المتضرع للأموال على المتضرع للإيه؟ للدماء والأبضاع. يبقى هو هينصر اللي بيفسد في المال، لأن ده أقلهم فسوقا، ده أقل من اللي بيفسق في الأعراض، وأقل من اللي بيفسق في إن هو بيستبيح دماء الناس. ده يما يكون طريق الناس هكذا، إما ده وإما ده وإما ده. الشاهد إن هنا في اعتباره وليا، لأنه هو يريد أن يحكم بالشرع لكن عنده من الفسق ما عنده، الشاهد اللي احنا بس اتينا وكام ده عشان نقول ان ولايته لم تبطل. يقول فان تعذر تقديم قدمنا المتضرع للابضاع على من يتعرض للدماء، على من يستحل الدماء، وكذلك يترتب تقديم على الكبير من الذنوب والاكبر والصغير منها والاصغر على اختلاف رتبها. العجيب ان العز هنا سال نفس السؤال، قال وهل يكون نصرة هؤلاء، لأن هو مثلا لو بينصر الرجل اللي هو بيستحل الأموال عشان يتغلب به على الرجل الآخر اللي هو بيستحل الأعراض والذي يستحل الدماء، يقول في أثناء نصرتنا لهذا هل نكون نحن نعين على المعصية؟ لأن احنا في النهاية هنسند راجل، والراجل ده بيعمل ايه، والحاكم ده بيعمل ايه، بيستحل الاموال، يبقى احنا كده كاننا نعين على المعصيه. فقال ان هذا لا يسمى ايه، اعانه على المعصيه في سبيل ازاله فسق اكبر منه، الا وهو الفسق بسبب ايه، استحلال الابضاع، او الفسق بسبب استحلال الدماء. يبقى حال نصرة هذا أو الوقوف بجانب هذا، بجانب هذا لا يعتبر أنه يعينه على المعصية. والكلام ده قلناه قديما جدا لما كنا بنتكلم في شروط الحكم، وقلنا أنه لدرجة أن بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا قال لو هو توسط بين طرفين، يعني طرف يريد أن يستحل طرف، لو هو توسط عشان يقلل قيمة الغرامة لكانت وسطته هذه طاعة وواجبة. يعني لو هو الرجل ده بيستحل الناس دول بقيم معينة من الأموال، ياخدها جباية، ياخدها ضريبة، ياخدها بأي طريقة، وهذا الرجل اللي دخل في الولاية ولايته هتؤدي إلى أن هما بدل ما كانوا بيقتطع كذا هيقلل هذا، هيقلل هذا، تكون ولايته ووجوده في هذا المكان واجبا. فاهمين؟ اللي يبص من بعيد هيلاقي الراجل ده بيعمل ايه، بيعمل معصية، بيساعد الكبير ده على ان هو ياخد من هؤلاء، قاعد في نفس الوظيفة دي، بس هو في الحقيقة وجوده في الوظيفة دي بدل ما كان بياخد 1000 خلاهم كام، 500. فيقول أن وجوده في هذه في هذا المكان يصير إيه، واجبا، يصير واجبا. ده بيذكرنا بمسألة مهمة جدا قيلت، وبعض الناس نسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم تسرعوا في الرد. تسرع في الرد. كان مرة الدكتور مرسي في يوم الاستاد قال أنا لا يمكن أن أنا أكل الشعب ربا، وده لا يمكن أبدا أن أكل الشعب ربا. فكأن الناس يعني غزهم، يعني اتغزوا جدا لأن الناس سقفوا له ساعتها، فده مما أصاب الناس بحنق شديد يعني. فهم قالوا له إزاي أنت تقول الكلام ده وأنت رايح تجيب قروض، وازاي انت بتقول الكلام ده وانت الحكومة بتطبع اذنات الخزانة، اذن الخزانة دي عبارة عن قرض ربوي محض. فده طبعا يعني اما ان انت بتستهزئ بالناس، واما ان انت بتكذب عليهم. يعني ازاي انت راح تجيب قروض من اليمين والشمال وكل الحاجات دي، وازاي انت بتقول ان انا مش هأكل شعب ربا. في الحقيقة قبل ما نفصل في المسألة دي ونقول على مسألة القروض مرة ثانية، لما يكون واحد بيقرض واحد مالا، يعني البنك بيقرض الرجل 1000 والبنك ياخدهم 1100، يبقى من الذي أكل الربا؟ البنك. لكن المواطن اللي استلف ده لم يأكل ربا، ده عمل كبيرة، كبيرة إن هو إيه؟ تعامل بالربا لكنه لم يأكل ربا. اللي أكل الربا البنك اللي هو خد الزيادة، أما المواطن فالمواطن يقع في إثم إن هو إيه؟ تعامل بالربا. يعني الألف جنيه اللي هو خدهم في إيديه دول، الألف جنيه دول ما أقدرش أقوله إن الألف جنيه دول حرام أو إن أنت بتأكل ربا، لا، أقوله إن أنت عملت كبيرة من الكبائر لأنك تعاملت بالربا. أما هذا المال فهو حلال. مين اللي أكل الربا؟ اللي هو خد المية الزيادة، اللي خد المية الزيادة هو ده اللي أخد الربا. ففي هذه الحالة ما أقدرش أنا أقول للي بيقترض إن أنت أكلت ربا، ده اللي أكل الربا التاني، لكن اللي بيقترض عمل محرم، إن ما كانش مضطر يبقى هو آثم، أما إن كان مضطر يبقى مش آثم. دي نقطة. فهو إذن هنا لم يكذب، ما يروح يجيب هو قروض، هنتكلم بعد شوية عن موضوع قروض، لكن ما يروح يجيب قروض في النهاية هو صادق إنه ما أكلش إيه؟ ما أكلش الناس ربا. يما نيجي لمسألة الأذون وغيرها، الأذون دي هو شيء هو اخترعه ولا ده النظام اللي هو جه عليه؟ يعني هل هو اللي عمل الأذون ولا هو جه على الأذون؟ مش هو جه على نظام الأذون، أذون البنوك السندات، وجه على نظام الجهاز المصرفي الموجود، ولا هو اللي أنشأ الجهاز المصرفي الموجود؟ هو جه عليه. طب هو بيعمل ايه في الجهاز ده؟ بيحاول يقلل هذا، صح؟ امال هو بيعمل ليه الصكوك وبيعمل القروض الحسنه وبيعمل وبيعمل؟ يبقى الحاجات دي عشان يقلل ايه؟ عشان يقلل من الوضع القائم. يبقى في سبيل تقليله لهذا لا يعتبر في الحقيقه انه يؤكل الناس ربا كما ادعي عليه. فدي مساله بمناسبه الايه؟ بمناسبه اللي هو الرجل اللي تدخل لكي يقلل حجم الرشوه المدفوعه او حجم الاتاوه المدفوعه، فان تدخل لكي يقللها رغم ان هي في النهايه تدفع رشوه وتدفع اتاوه، لكن هو يقللها، يصبح وجوده في هذا المكان، يصبح وجوده شرعيا واجبا، لازم يتوجد في المكان ده. طيب، اما القروض فالقروض يهمنا بس ان احنا نشرح منها حته القروض اللي هي بمصاريف اداريه، ومنها القرض التركي. الاتراك قدموا 2 مليار، مليار منحه يعني، ومليار قرض بفائده 6 في الألف، 6 في الألف عن طريق البنك الإسلامي، وهم تعهدوا الأتراك إن هم يدفعوا للبنك ما يزيد على 6 في الألف. يعني لو في كلفة للقرض أكتر من هذا يقوم هم يدفعوه. يعني في النهاية إحنا ناخد برضو قرض حسن في المليار التاني. فما كان منهم الأول، هل يجوز فعلا القرض بمصاريف إدارية ولا لا يجوز؟ المجامع الإسلامية كلها على أن هذا جائز. ليه جائز؟ لأنهم رجعوا إلى قول الله عز وجل فإن تبتم إيه؟ فلكم إيه؟ رؤوس أموالكم، صح؟ يعني تبت، يبقى أنت الألف جنيه اللي تتقال ألف جنيه تاخد ألف جنيه. هو بقى جابها لك ركب تاكس، انت عملت موظفين يروحوا يلموا الفلوس دي يعمل الكلام ده، يبقى الأجرة دي كلها اللي هم بيسموها ايه؟ تكلفة الدين. تكلفة الدين دي على مين؟ على المقترض. ما انا هديله قرض حسن 1000 جنيه، بس ليس من الشرع ان انا اروح اوصلها له بيته فاركب تاكس واجيب حارس يحرسني و فبالك بقى ان اللي بيديله دي مؤسسة بأكملها، مؤسسة بأكملها قائمة على هذا. احد المؤسسات مثلا مجموع الموظفين القائم على مثل هذا مثلا مصاريفه السنوية تتعدى ل 12 مليون مثلا. 12 مليون دي عبارة عن اجور ومصاريف ومبنى وناس بتتابع وما ذلك، لا يمكن شرعا أن يتحمل المقرض أي ملي من إيه؟ من هذه الأموال المدفوعة، لأن الله عز وجل قال إن الرجل ده لي إيه؟ رأس ماله، ما قالش رأس ماله مخصوما منه التكلفة، لا. يبقى هو لما يجي ده التاني يرد المال، يرد المال عمل أي نفقة ده عليه هو. يعني لو افترضنا في الصورة البسيطة المبسطة، يعني ركب تاكس ولا راح البريد ولا مش عارف راح مين ولا جاب حارس عشان معاه فلوس كتير راح يوديها، كل دي أجرة على من؟ على أخذ القرض مش على معطي القرض. نعم. إذا مرروها لا، مش إذا أو يعني تكرمة منهم، يعني إذا مرروها قرض إيه؟ احنا بنتكلم على قرض تركي ستة من ألف، ستة في الألف دي جميع الدراسات بتاعت دراسة تكلفة الدين. طبعا اكتر من كده بكتير جدا طبعا. خلاص ايه؟ انا لسه جيتش في صندوق النقد، بس اصبر عليا، اصبر عليا، جيتش في صندوق النقد، اصبر بس. فحاجة زي كده يعني يجي هو الجانب التركي يقدم لك قرضا بستة من ألف، ستة في الألف دي مفيش اي دراسة جابت ستة من ألف، كلها اكتر من كده بكتير، كلها اكتر من. ومع ذلك تعهد الجانب التركي ان هو يدفع ما يزيد عليه، لو تكلفة الدين زادت عن هذا هيدفع، يعني كأنه قرض حسن أساسا. إلا أن المفاجأة أن في اللجنة التشريعية اللي هي مكونة من حوالي 24 أو 23، قام مش نقول أسماء، مش لازم أسماء يعني، المهم أن هم أقنعوا إخواننا الأعضاء بحلية هذا الأمر وبجوازه، خصوصا انهم كانوا بيتجوزوه قبل ذلك، بحليه هذا الامر وبجوازه وبالفتاوى بتاعت المجامع الاسلاميه، وان ده اجماع اهل العلم ان تكاليف الدين دي على المقترض مش على المقرض اساسا، احتجاجا بقول الله عز وجل فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. فاذا بالمفاجاه في التصويت هم كل الاعضاء دول صوتوا بالرفض صوتوا بالرفض للقرض أساسا. فده مثال للإيه؟ للتعصب المقيت اللي احنا للأسف وقعنا فيه، حتى ان هو هيجرنا ان احنا كمان نفتأت على شرع الله عز وجل. العجيب ان لما تيجي انت تنكر المنكر، خد بالك لازم وانت بتنكر منكر تستحضر نية لله عز وجل، يعني تستحضر ان هذا شيء يغضب الله عز وجل، وتستحضر نية معذرة الى ربكم، وتستحضر نية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا من قبلكم، يعني تستحضر الايه موقفك، يعني كن لله. خد بالك ليه بقى ده يفيدك في ايه؟ لان لو هربت منك حتة لله دي هتبقى لأي حاجة بقى، صح؟ هتبقى الدنيا لمنصب لكذا، العاقبة اللي الواحد لم يرها تخلفت، ان انت وده آية سورة الأعراف قالتها، صح؟ فخلف من بعدهم خلف ايه؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب من قبل ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. إلا طبعا أنا أتكلم للتمثيل، معاذ الله مش بقول إن إخواننا كده، لكن إيه في التفسير، والتفسير ده مطابق للكلام، خذوا بالكم مطابق للآية نفسه. كان الرجل من بني إسرائيل يتولى القضاء فيرتشي، فيأتي إليه أصحابه فيقولون له إيه؟ يا فلان اتق الله، ده لا يجوز لك، إلى آخر الكلام. فما يلبثوا أن إيه؟ يبتلوا بنفس المنصب، يعني هم يجعلهم الضوء، ما بيخلتش هو مكان. فيفعلوا نفس الفعل فيرتشوا. فده معنى قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى اللي هو الدنيا يعني ويقولون سيغفر لنا. هم كانوا ينصحوهم بلاش داعي، كان ده يقول ربنا غفور رحيم ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله بعد كده بقى هم ما يبتلوا بنفس الكلام يأخذوه ألم يؤخذ عليهم الكتاب. فنفس الكلام هم كانوا يشنعون على إخوانهم بأن هم عندهم عصبية للجماعة وعندهم جماعة، فما لبثوا أن أقاموا جماعة، بل كلام رأس الجماعة مقدم على كلام أي أحد. لكن الغريب العجيب اللي الواحد لفت نظره هذه الأيام أن هم كمان كانوا بيقولوا أن لازم الجماعة دي إحنا نخرج من عباءة المرشد، يعني هو لا يسيطر على الحزب ومن ذلك. فالناس وقعوا في خلاص. فإذا مسألة حتى مسألة القرض، فالقرض اللي هو له مصاريف إدارية، هذا القرض اللي مصاريف إدارية لا يمكن أن تعد هذه المصاريف في من الربا. كنا بنقول ان الآية آية سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، بنقول ان دي عبرة وعظة لنا ان لازم الإنسان يستحضر النية ويستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل، نية انه هو ايه بقى، نية انه هو يظهر الحق، وأهم نية هي الشفقة والخوف على من وقع في هذا، يعني الإنسان يشفق عليه ويخاف إنه هو إيه؟ إنه هو يخاف عليه من غضب الله عز وجل، ويما يحمد الله يما يقول الحمد لله يكون فعلا بصدق مستشعر نعمة الله عز وجل أن الله عز وجل هداه، لأن ممكن كان يبقى الإنسان في نفس هذا الموطن. طيب إن الأمور دي غابت عنه وحل مكانها الدنيا، يعني أمر ونهى وزجر ليقال كذا أو لموقف أو لانتصار أو لهوى أو لغرض نفس أو لغياب النية ما استحضرش نية أو الأشد منها، على ودي اللي لازم الإنسان يخاف على نفسي منها، أقول هذا بصدق بنية التعيير، يعني لا يذيع هذا إلا لنية فعلا تبيين دائما أن فلانا دائما لا يقول شيئا صحيحا وأنه دائما على الخطأ وأنه دائما مقصر. فهذه شر أنواع النوايا في هذا. غالبا ما يبتلى هذا الشخص أو يبتلى هذا بمثل هذه الأمور. فالناس كانت بتنكر على بعض الناس حكم المرشد، واليوم المرشد بمعنى هم يقصدوا ان واحد خارج المؤسسة بيحكم هذه المؤسسة، يعني ليس منها ولا الناس اختاروه ولا هو مرشح، لكن هو من الخارج يحكم هؤلاء، هم ينكروا هذا. فاذا احنا اليوم ده شيء لازم ننبههم اليه ونستنكرهم عليه، إن هذه المؤسسات تحكم من خارجها. حزب النور أساسا ما بيتكلمش المتحدث الرسمي غير أنه هو يحدف علينا قذائف وحمم اللي هو أستاذ نادر، يعني أولا لا نراه إلا حيث نراه في القنوات مع المذيعات، لأنه مع أنه بيمثل تيار سلفي وحزب سلفي، يعني كان مطلوب أنه على الأقل الإنسان يضرب المثل في هذا. لا يمكن يكون الشيخ حافظ سلامة، الشيخ حافظ سلامة سنه كام؟ 90؟ عدى 90؟ 90، قول 70 يا رجل مش مشكلة عشان اختلف كثيرا، يأبى تماما ان هو يجلس مع المذيعة يرميها في أوضة وهو في أوضة. انت اللي عايزاني، انا مش عايزك اساسا، انت اللي عايزاني اعمل كده. او لا يمكن ان يكون الشيعة اللي احنا بنشتمهم وهم أهل هذا، طبعا خميني لعنة الله عليه على ما يقوله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلزم الصحفيات اللي هم أهل الكبر إن هم يلبسن الحجاب حينما دخلوا عليه. فلا يمكن أن يكون هؤلاء يعني يلتزموا بهذه التعاليم وإحنا المتحدث الرسمي باسم الحزب السلفي اللي هو اللي قائم على العقيدة وقائم على الالتزام ومشهور بأن هو دغري ما عندوش مبدأ ميكيافيلي زي بيتهم الآخرين، إذا بي يجلس يعني عيانا بيانا عادي خالص مفيش أي حاجة ولا غض بصر ولا أي حاجة يعني، وإذا بي نفس الكلام حتى ما تكلم يتكلم معهم إلى آخر الإيه إلى آخر هذه الأشياء. فطبعا ده مش ضرب مثل في شيء. الأهم من ذلك أن تجد أن اللي بيتكلم عن الحزب مين لهم خارجه، يعني مشايخ لهم بره يقولك لا الحزب هيعمل كذا، لا هنعمل كذا، لا هنخليه يقول كذا، لا هنخليه يعيد كذا إلى آخر الكلام، يعني كأن المواقف المعلنة هي معلنة من خارج الحزب، أقصد التبريرية واللي هي المواقف الحزب لازم يعمل كذا ولازم كذا ولازم ما يعملش كذا، يعني ده عين ما ينكرونه على الآخرين. احنا نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يرزقنا العدل والإنصاف وأن يرزقنا النية الخالصة. لا مانع أن أنت تأمر وتنهى، أقصد يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا مانع أن تنصح، لكن الأهم من ذلك كله ألا تنسى أنك إيه؟ أنك مطالب بمثل هذا، والأهم من ذلك لا تنسى أن تستحضر النية، والأهم من ذلك ألا يكون هذا انتصارا للنفس. فده جزء القروض اللي رفضت أو الصكوك اللي رفضت. يما جم إخواننا يرفضوا الصكوك، وده من أعجب الأشياء اللي بعد كده الأزهر وافق عليها، قال موافقة للشريعة مع إدخال بعض التعديلات. التعديلات دي عبارة عن أشياء في الصياغة وما ذلك، ما قالش حاجات مخالفة للشرع، لكن المناقشات اللي موجودة الكلام بيقولوا ده موجود في المضابط، خدوا بالكم موجود رسم في المضابط، ده مش وجهات نظر ولا واحد بيحكي قصة. يعني العجيب ان الجزء اللي انكروه في الـ في الـ في الصكوك، وفي قضيه هتتعمل بخصوص هذا الامر، نعم في قضيه، نعم ان حدث تزوير في القانون المقدم اللي هو تم على اساسه الرفض، رفضوا الماده 5 والماده 17، وفي الحقيقه مفيش ماده 5 وماده 17، المادتين اتبدلوا، المادتين اتبدلوا، وبناء على ذلك يما جم يرفضوا قالوا للمادة 5 اللي هي رهن عقارات الدولة أو أصول الدولة، وإن ده لا يجوز، ما فيش مادة دي أساسا مش موجودة، ليست موجودة. فالشاهد إن المادتين دول زورا في التقرير، لكن دعك من هذا وذاك، خلينا في نحن دي دي دي في في في قضية ماشية أو هتترفع قريبا بخصوص هذا الأمر، بخصوص تزوير هذا، الفرق بين التقرير اللي قدم والقرار اللي طلع أساسا. لكن اللي يهمني في المسألة إن أما جه إخواننا يرفضوا الصكوك قالوا لأن هي فيها حاجتين. الحاجة الأولى بيع ما لا يملك أو الرهن، وده كلام مش موجود أساسا في القرار في القانون. والأمر الآخر قالوا لأن ده قائم على عقود الاستصناع، وعقود الاستصناع هذه قال بها الحنفية. عقود الاستصناع ده إخوانا اللي هو زي ما تذهب للرجل تاجر الموبيليا، أو تذهب لمين لصاحب للرجل المقاول اللي بيبني بيوت. أنا مش مأخر، مش لسه أنا الوقت اللي هو قام جاش لسه إيه 10 دقائق، أنا ما أخرتش حاجة. الراجل بتاع الموبيليا او الراجل اللي وعليكم السلام لو كده، او الراجل اللي بيبني بيوت، فانت تقول لصاحب الموبيليا ان ادي الصوره اهي مثلا عايز اوضه بالشكل ده مش عارف ايه ابصر ايه دي تساوي كام مثلا، فيقول لك 10,000 جنيه، طب خد 2000 ولما تعمل مثلا شويه خد 1000 وما تعمل. الكلام ده طبقا للبيوع الكلام ده لا يجوز، لان الراجل ده بيبيع ما ليس عنده، داخل فيها كذا مشكله. لكن لحاجه الناس الملحه اصبح حياه الناس كلها قائمه على هذا، إما بيبني بيت كده أو الموبيليا بتعمل كده أو حتى بتاع العربيات بيعمل كده، مفيش حد يملك إن يروح يديله يقول له مثلا أوضة النوم دي بكام؟ ب20,000، خد يا عم النجار خد ال20,000 هم كلهم اعمل الأوضة خلاص. لو خد ال20,000 هيركنك في الليستة، خليك جنبه بقى إيه سنتين تلاتة، ده لو الراجل ده هيعمل أساسا. فأحوال الناس اقتضت ان هو بيديله جزء من المال وهو يكمل على الايه المتفق عليه، سواء بقى بيبني بيت، بيعمل لك اوضه نوم، بيعمل تلاجة، بيعمل اي حاجه بقى. فدي اسمها عقود الاستصناع. دي قال بها الحنفيه لمواجهه الحاجه الملحه في حياه الناس، والا هتقف حياه الناس في امور كثيره جدا. وجرى المجامع الفقهية كلها جرت على إيه؟ إجازة هذا الأمر. فإذا بإخواننا يقول لك لأن السوق قائمة على عقود الاستصناع، بس ما تجرؤوش أن يقولوا أن هي بطلة. قال ولم يقل بها إلا الحنفية. طب يعني المواطن عادي ما يسمع يعني لم يقل بها إلا الحنفية، هو الحنفية دول بني إسرائيل مثلا؟ هم شميون بريز مثلا؟ هم الأمم المتحدة؟ يعني مثلا لم يقل بها إلا الحنفية يعني ده باطل، علامة البطلان ولا علامة الصحة؟ كلام معلق كده وخلاص. لكن لو أنا ناصح أمين للناس أقول لهم كلام الحنفية ده يا إخوانا قال بي إيه؟ كل المجامع الفقهية اللي انعقدت أجازت هذا وحاجة الناس تبيح هذا. طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مش هنطيل كثيرا في مقال الدكتور الصاوي. هو في بقية المقال يدلل على أن تخلف شرط من شروط الولاية أو حدوث ظرف استثنائي ده لا يبطل الولاية الشرعية، ومن ثم لا يبطل الحكم الشرعي، ويضرب مثال بإمامة المتغلب، ودي كنا تكلمنا عليها من قبل أن إمامة المتغلب تصح لو التزم حكم العدل والإنصاف، أو لو التزم الحكم بما يستطيع من إقامة قواعد العدل، ففي هذه الحالة يكون مناجزته وإزالته من مكانه إنما هي ضرب من سفك الدماء ومفاسد لا يترتب من ورائها مصالح، لأن المفسدة خلاص وقعت اللي هي إلغاء الشورى، وقام هو بعد ذلك، لكنه قام على عهد وميثاق إن هو يلتزم بأمور شرع. هو الشيخ بيقول الكلام ده، والكلام ده وجيه على أساس إن ده لا يبطل ولاية هذا الحاكم، رغم إن الشورى دي تعتبر ركن من الأركان وشيء ما هوش سنة إنما هو فريضة. وكنت في حوار مع بعض الناس، بعض الناس أهل من لهم كلمة، يعني أقصد كلمة في الرأي يعني، فهو كان يقول بأن كان ينبغي أن احنا نؤجل مسألة الحكم الإسلامي دي تماما، وكان ينبغي أن احنا نسلك مسلك تونس، ده مسلك ممتاز جدا، بل الأفضل منه الأحسن منه المسلك بتاع المغرب، وأحسن من الاثنين المسلك بتاع تركيا، ممكن لو استمرنا كمان 5 دقايق بقى أحسن من ده وده مسلك حد تاني مثلا. فالشاهد لما انجر الحديث، وده يهمنا بس في موضوعنا عشان يبقى نستفيد في الكلام، ليه طيب المبررات ايه؟ قال لأني احنا عانينا من الحكم الإسلامي ده، مش راجل عدو، ده راجل بس يعني ملتبس عليه الأمور يعني، لكن ده مثلا بقاله 50 سنة في المهنة دي، ما تفتكروش انه واحد صغير أو فالشاهد أنه بيقول لأن إحنا عانينا من التجربة الإسلامية اللي قائمة على غير وعي يعني أو على تسرع زي التجربة اللي في الخليج. قال طيب ما هو الحكم اللي في الخليج ده حكم إسلامي، الحكم اللي في المملكة السعودية ده حكم إسلامي، ومع ذلك لا القريب ولا البعيد يرضى به ولا أي أحد يرضى به، بصرف النظر بقى عن إيه الأسباب إيه التفاصيل إيه الملابسات. لكن في الحقيقة الكلام ده خطأ. ليه بقى؟ لأن ده تحميل الإسلام بأخطاء أبنائه. هو أنت عايز تعرف الإسلام اعرفه من الشرع مش تعرفه من القائمين عليه، لأن احنا جميعا سواسية أمام الشرع، إن احنا مطالبون بإقامة الشرع. هب أننا أخطأنا، وهب أننا أسأنا، وهب أننا لم نفهم، فكانت النتيجة إن احنا حكمنا خطأ، وكانت النتيجة إن الناس نفروا منا، وكانت النتيجة إن احنا وصلنا إلى طريق مسدود كما يقول الناس اليوم. هل ده عذر لك أنت إن انت تترك شرع الله عز وجل؟ وهل هذا عذر لك أنت أن أنت تحاول تقيم التجربة الصح؟ لا طبعا، لأن الإسلام ده مجاش أو لم ينزل على مثلا الإخوان المسلمين بس أو السلفيين بس أو جماعة التبليغ بس. لا، الإسلام ده جيل مين؟ لكل المسلمين. والبلد ملك المين؟ ملك لكل الناس دي، مش لطائفة معينة أو لاتجاه معين أو لشيخ معين. فهب إن الاتجاه ده أخطأ، وهب إن هو ارتكب أشياء منافية للشرع ومنفر عن الشرع، يبقى خلاص كده قفلنا الموضوع ونروح ننام في بيوتنا عن تجربة إسلامية. لا، أنت قم به، أنت دور على ناس صالحين آخرين وشجعهم وحثهم وقف معاهم، لأن أنت ربنا أمرك بهذا، أن أقيم الدين. ربنا أمرك بأن أنت يجب عليك أن أنت تقيم شرع الله عز وجل، وأمرك بأن أنت تلتزم بشرع الله عز وجل، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني أنت مكلف بنفسك، ولو أساء كل أهل الأرض ده لن يكون عذرا لك يوم القيامة أن أنت تيجي تسيء تقول له يا رب لأني لقيت الطائفة الفلانية ملخبطين والعلانية منيلين والمشايخ بيعملوا، فخلاص أنا عشان كده اعتبرت نفسي أنا في حل من إيه من الموضوع ده، بقى أروح أعمل أنا أي حاجة. لا لا، لأن الشرع ما هوش جاء بأسماء أو باتجاهات أو بشيء، الشرع ده جاء يخاطبنا جميعا. فالشاهد لما نيجي ننظر لتجربة لازم نقيمها طبقا للشرع، مش نقيم الشرع طبقا للتجربة نقول هو ده الإسلام. لا، احنا بقى لو احنا نتذكر قواعد الحكم الشرعي هنجد ان لا، لسه الإسلام من ساعة ما سقط دولة الخلافة او من ساعة ما كان له دولة لم يقم حقيقة مرة ثانية، لان الإسلام منذ مئات السنين وهو زالت عنه أركان أساسية في الحكم الإسلامي، أهمها ركن الإيه؟ الشورى، وركن البيعة اللي هو الانتخاب، أي أن الناس يختارون من يحكمهم على برنامج يقدمه ألا وهو إيه؟ الحكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. يبقى ده البرنامج اللي هو بيقدمه والناس بتختاره بناء على كده، يبقى هو جاء بإرادة الناس بناء على اللي هو بيقوله ده. وفوق هذا وذاك بعد ما بيجي ما تبقاش تركة بقى، تبقاش تركة هو جه هو اتولد لقاهم دول في الايه في التركة بتاعته في الدفتر بتاع يعني يملك 10 عربيات ومليون بني آدم وعشرين جاموسة. لا، ده هو مش تركة هو ورث الناس. لا، ده هو بعد ما بيصل كمان بيحكم الناس بالشورى. الشورى هي اللي بتحكمه، والشورى دي عند العلماء وفي كلام الله عز وجل وسنة الله عليه وسلم ركن من أركان الحكم، لدرجة أن أهل العلم وده كلام ده صحيح يقولون أن الحاكم لو ترك الشورى لوجب عزله، مش مسألة بقى مسألة يعني هو ومزاجه، معلش هو صفاته كده، هو مزاجه كده، لا ده هو لو ترك الشورى يجب عزله. فالشاهد ان الأمثلة اللي هو ضرب بها المثال واللي هو جعل يقول في الحقيقة احنا عانينا من الحكم الإسلامي، لا ده نتيجة ان الناس فهموا الحكم الإسلامي خطأ، هم لم ينظروا في الشرع انما نظروا في الأشخاص، اعتبروا الأشخاص دول هم الشرع، اعتبروا الأشخاص هم الشرع. فده بس بمناسبة ايه الحكم الشرعي يعني. ما زودش بقى الإمام الدكتور حاجة جديدة، كلها حاجات في نفس الأمر إلى أن انتهى المقال. معيش أنا أطلت في المقال، لكن لأنه في حاجات له وحاجات عليه. بعد ذلك تكلم في آخر المقال عن مسألة المعارضة، يقول على هذا فإنه وقد انعقدت البيعة لمن تولى أمر هذه البلاد، فقد أصبح واجب الطاعة ونافذ الولاية في حدود طاعة الله عز وجل، طبعا في حدود قول اللي لخصه أبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني طاعة مشروطة ما هيش مطلقة، ومع ذلك في أثناء طاعته لا يمنع من أن ننصح له، ولا يمنع من أن احنا نقول لا طاعة له إلا فيما يرضي الله عز وجل، ليس في معصية وليس فيما يلتبس على الناس. ده كلام صحيح، يعني ده لا يسقط طاعته. يقول وعلى هذا فإنه قد انعقدت البيعة لمن تولى أمر هذه البلاد، فقد أصبح واجب الطاعة ونافذ الولاية في حدود طاعة الله عز وجل، مش مطلقة، وفي حدود الدستور والمبادئ التي تم اختياره على أساسها، لأن احنا قلنا الدستور عبارة عن هو تعريفه الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، طبعا نقصد ما فيها من حق، طبعا فهو ملزم بأنه هو ألا يخرج عنه، سواء سمي رئيسا أو سمي موظفا بدرجة رئيس أو سمي أمير مؤمنين، فإن العبرة بالحقائق، طبعا العبرة يعني سمه ما شئت. في ناس ما لهمش أسماء أساسا، ما لهمش قصدي ألقاب، يعني يقول حاكم كذا، صح؟ ما ادالوش لا ملك ولا سلطان، يقول حاكم كذا، اسمه حاكم، قصدي لقبه حاكم. أو سمي موظفا بدرجة رئيس أو سمي أمير المؤمنين، فإن العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فلا يعتبر تكوين تجمعات معارضة تولى مباشر فريضة الحزب خروجا عليه، لأنه قد بويع على هذا الأساس. مسألة المعارضة وبما فيها برضو بالمرة، ولا تعتبر الدعوة للتظاهرات أو تكوين الأحزاب أو الجماعات القومية خروجا عليه، لأنه قد بويع على هذا الأساس. بعض إخواننا على طريقة يعني طريقة الإلزام أو طريقة النكد يعني، فبيقول إن ما تقوم به من اعتراضات أو مظاهرات أو شيء من هذا القبيل ده يعتبر خروجا عن الحاكم، فأنا عايزين نرجع المصطلح إلى مكانه، أن الحاكم مهما كان فإنه هو لا يمتنع من أن ننصح له، والنصيحة قد تكون في بعض المواطن واجبة، ولا فرق بين أن يخرج واحد ينصح أو يخرج جماعة أو أن يتكلم بصوت منخفض أو أن يتكلم بصوت عالي. أضف إلى ذلك بقى، ودي مسألة مهمة، نحن عايزين نرجع للتعريف، قلنا إن في وثيقة بتحكم العلاقة بين الإيه؟ الحاكم والمحكوم، الوثيقة دي الدستور، أقصد الحاجات الشرعية اللي فيها، هو الدستور نفسه بينص على مشروعية الإيه؟ المظاهرات، فلما أخرج أعلن رأيي ده في المظاهرة دون أن أخرب ودون أن أقطع الطريق ودون أن أمنع مريضاً ودون أن أروع الناس من غير أي حاجة من الحاجات دي، أو أوقف إنتاجا أو أعطل، لأن ده كله لا يجوز شرعا، قطع الطريق عن الناس ده من الأذى الشديد اللي يوشك أي حد يبتلى بمثل هذا، قطع الطريق ده قد يكون في السيارة دي إنسان مريض ممكن يبول على نفسه في السيارة، وممكن امرأة تموت، في ناس بيموتوا في السيارات من الوقوف ساعات طوال، ده لو أمنوا إن هم يمشوا، فما بالك إن أنت بتستحل قطع الطريق بدون أدنى مسؤولية، بالإضافة إلى الأذى والترويع، ده لو هتقطعه بس، أضف إلى ذلك الأذى والترويع اللي أنت بتروعه للناس. ولذلك ده شرعنا، وكذلك عرفا عند جميع الناس، لا يمكن لأي مظاهرة في أي مكان إن هي تقطع على الناس طريقهم. تجد مظاهرة في أي مكان في الدنيا، طبعا مش في مصر يعني، في أي مكان في الدنيا المظاهرة تحس كأنهم ماشيين في طابور رياضي، كأنهم ماشيين في جنازة، ماشيين ملتزمين جدا بالرصيف أو ملتزمين بالمكان اللي هم ماشيين فيه، لو خرجوا عن هذا فيلاقوا أشد أنواع أنواع المقاومة، اللي كل الناس تقر الشرطة أو البوليس على أن يقاومهم هذه المقاومة. أما إن الناس تقوم وما عندهاش غير إن هي على المؤسسات، مؤسسة دولة تحرقها أو تغلقها أو تروع الناس اللي فيها، فده طبعا مما لا يتصور شرعا أساسا. طبعا عند دار القضاء العالي يوم الجمعة ده كان في يوم أجازة، لم يقطعوا على أحد، بل الناس هم اللي اعتدوا عليه، لكن احنا مش بصدد ان احنا نتكلم على، لكن نقول ان قطع الطريق ده مما لا يجوز شرعا، ويدخل فيه احكام كثيرة جدا من الاثم على فعل هذا، ويجب ان احنا ننكر جميعا على من يفعل هذا او من يشجع على هذا. فهو بيقول ان الحاجات دي ما هياش خروج وتكوين الجمعيات المعارضة أو تكوين أحزاب المعارضة، وده احنا قلنا في بحث في المعارضة هنقوله بالتفصيل إن شاء الله، إن شاء الله يعني كيفية تكوين الأحزاب ومشروعيتها وأنواعها وإيه حدود المعارضة، تعترض على إيه بالضبط وما تعترضش على إيه، أو يجوز لها إيه أو لا يجوز لها إيه، كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل. لكن على كل المعارضة مدام هو أقرها الحاكم نفسه والدستور أقرها، يبقى إذا ما حدش يقول إن دي معارضة غير شرعية، لأن بعض إخواننا بيقول دليل إن دي مش ولاية شرعية المعارضة أنهم أجازوا المعارضة، لأن مفيش معارضة في الإسلام، ودي كارثة طبعا. يعني كأن أنت أي نقيصة تروح ملزقها في الإسلام، أي حاجة مخالفة للعقل تقوم ملزقها في الإسلام، وتقول كمان أشد منها تقول ده كمان مذهب أهل السنة والجماعة. يعني بقى مذهب أهل السنة والجماعة مضاد لأي حاجة من حاجات الفطرة، الناس عايز تاخد حقها يبقى ده غلط لأن ده مضاد لمذهب أهل السنة، الناس بترفض الظلم يبقى ده ما ينفعش، الناس بتعمل معارضة يبقى ده برضو ما ينفعش. لا طبعا، هو الكلام ده مش صحيح، وجدت في عصر الصحابة، طب ما اقدرش اقول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقى انا بلخبط كده، وجدت في عصر الصحابه ومن بعدهم المعارضه الفرديه والجماعيه والمعارضه التي لم تخرج عن الدوله، ووجدت ايضا المعارضه التي لم تقر بالدوله لكن كانت مقره بالمرجعيه، يعني اقصد بالمرجعيه الشرعيه لكن مش مقره بالدوله. كل انواع هذه المعارضه كانت موجوده، أنا أتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله. فوجود معارضة ده لا يعني الخروج عن شرع الله عز وجل أو الإلزام بأن أنتوا كده خرجتوا عن اللي أنتوا بتدعوا أنه هو ولي الأمر بتاعكم. طيب، بعد ذلك هو بيتكلم على آخر نقطة، بيقول إن كون الاختيار قد جرى في الاستفتاء العام وليس من خلال أهل الحل والعقد، إحنا ما أقرناش الدكتور أساسا إن طريقة اختيار الحاكم تكون بأهل الحل والعقد، إحنا قلنا إن طريقة اختيار الحاكم الشرعية ترجع إلى الناس جميعهم يختارونه بكل حرية، ويختارونه كل واحد يقول اللي عنده، لان احنا قلنا كل واحد يقول بنفسه، ما ينفعش حتى كلهم يقولوا، حتى لو افترضنا ان احنا وقفناهم في مكان واحد موافقين قالوا موافقين، دي شرع ما تنفعش، دي شرع ما تنفعش. في حديث البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استرضى اصحابه في ان يتركوا ايه ما بايديهم من ايه من سبايا لانه قد فعل هذا، فقال هل رضيتم؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال لا، ارجعوا حتى يرفع الي ايه عرفاؤكم. انتوا تقولوا رضينا، في ناس وسطكم محرجين يقولوا رضينا، وفي ناس مش سامعين حتى الكلام اللي بيتقال، مش سامعين هو بيقول ايه، بيقول رضيته ولا امشوا ولا تعالوا كلوا ولا اي حاجه، فبيقولوا رضينا بالصوت العالي، ضعوا وسطهم الناس المكسوفه اللي عايزه تقول لا، وضعوا وسطهم الناس اللي مش سامعه. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، ما رضيش بالكلام ده، بان كلهم قالوا اه موافقين، ارجعوا حتى يرفع الينا عرفاءكم. العرفاء جمع عريف اللي هو المشهور في ناحيته، كل واحد كل ناحيه كل اهل ناحيه يجيب ايه كلامهم، اه يقول له ان عندنا الناس دي موافقه. لا ناس، وقد كان بعد ذلك اتضح ان في وسط هؤلاء من لم يوافق واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حتى لو هم افترض ان هم واقفين في صعيد واحد وقالوا موافقون، ما ينفعش، لازم فردا فردا يقول ويستطلع رأيه أنه موافق. وده اللي عمله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر استخلاف عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، لما أقام عمر رضي الله تعالى لجنة مكونة من كام؟ من 6 صح؟ وبعدين أضاف إليهم عبد الله بن عمر، قال لكي يكون أي مرجحا وليس له من الأمر شيء. وبعدين بعد ذلك عبد الرحمن يقول ان هو طفق في حديث لفظ البخاري، طفق يسأل الناس جميعا، وفي رواية يتداولها الفقهاء، اقصد الفقهاء يعني اولي الرأي اللي هم ليهم في السياسة الشرعية زي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والإمام السيوطي وغيرهم من الأئمة، ينقلونها كأنها رواية مسلم بها. يقول فطفق يسأل الناس حتى العذراء في خدرها، يعني النساء، يعني بعض الناس وقف عند الحتة دي وقال يعني انتوا بتجيبوا أسانيد قصص من غير أسانيد، وبتتهموا الصحابة انهم كمان بيسألوا النساء. طبعا دي جريمة، طبعا هنسأل كمان النساء، كمان هيبقى للنساء رأي كمان، ده لا يجوز شرعا أساسا، طبعا ما بيزعموا هذا يعني. ففي الحقيقة إن ده يغني عنه لفظ البخاري أنه طفق يسأل الناس جميعا. الناس لو على الفهم ده هيبقى مقصود بها الرجال بس صح؟ ومين من الرجال؟ البالغين. ومين كمان من البالغين؟ أهل العقل. يبقى هل معقول انه يكون اقتصر كل الناس دي على مجموعة شريحة معينة يقول وطفق يسأل الناس؟ على مهم صح عن عمر رضي الله تعالى عن عمر أبو عبد الله بن عمر صح عنه عند البياقي أنه كان يستشير الناس، قصدي يستشير النساء، كان يستشير النساء رضي الله تعالى عنه. وده واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أن المرأة كما قلنا المرأة ما فيش فرق بينه وبين الرجل من أن تبدي رأيها وألا يتولى عليها إلا من ترضى به. ده الزوج نفسه هي متقبلوش ما بتلزمش به إلا ما ترضى به، يعني بيأخذ برأيها. فالشاهد إن هو يقول وفي كون الاختيار قد جرى من خلال الاستفتاء العام ما فيش حرج، الاستفتاء العام ده موافق للشرع، والانتخاب أيضا موافق للشرع. احنا قلنا إن مش صح في رأي أهل العلم أن يقتصر الانتخاب على مجموعة أهل الحل والعقد، ومع ذلك لو اعتبر هذا نظاما رسميا أنه هو ينتخب الرئيس عن طريق مجلس تشريعي، كان يكون مجلس شورى مجلس نواب، فبرضو ده ليس بدعا من الأمم، موجود الانتخاب عن طريق طائفة معينة في دول كثيرة اللي بنتخب الرئيس مجالس تشريعية، مجلس الشعب مجلس الشيوخ أي حاجة، وموجود في أمريكا أن الناس مش هي اللي بتختار الرئيس مباشرة، مش بالاقتراع مباشر، الكلية الانتخابية هي اللي بتنتخب، يعني الناس بتنتخب مندوبون، والمندوبين دول يروحوا يصوتوا على يختاروا من، فممكن الرئيس اللي يكسب يبقى في الحقيقة خد عدد أصوات أقل من اللي خسر، عدد أصوات الناس أقل، المعرفة أنه كسبان لأنه كسب بالإيه؟ بالمندوبين. فيعني لو حتى قلنا هذا مش هنكون بدعا من الناس. طيب يبقى إذن تلاقي ده بيقول ان الاستفتاء ما فيهوش حاجه، احنا بنقول ان هو اصلا هو الجاء هو الطريقه الشرعيه، هو الطريقه الشرعيه اساسا. وفي الاستفتاء ايضا، وفي الاستفتاء ايضا الاخذ بالراي الاخر، رأي اللي بيقول إن يقتصر الأمر على أهل الحل والعقد، كما وضحنا الكلام ده كثيرا وكنا بنناقش إخواننا في أول الثورة ما كانوا بيتكلموا عن مسألة الديمقراطية والانتخابات وما ذلك، فقلنا الاستفتاء عبارة عن إيه؟ استفتاء يعني مجموع الناس يقولون برأيهم، صح؟ المجموع ده مغمور فيه من الناس اللي هم أهل الحل والعقد يقينا، أو يغلب أو ظننا أنهم مغمورون فيهم، يعني أهل الحل والعقد لو افترضنا أن هم، لو افترضنا أن هم موجودين يعني ومعينين 5000 وجي الناس اللي صوتوا 20,000، فالزيادة على 5000 دي لو تبطل أصواتهم، صح؟ يبقى الخمسة اللي هم عليهم الاعتماد اختاروا وزاد دول رفضوا، لما أنا بقول يغلب على الظن، يعني يغلب على ظننا أن الناس دول هم موافقين، نقول يغلو على ها 15 ايه؟ ممكن صحيح، يعني نقول على حالة ما يجي يعني ما يترشح يعني، صحيح طبعا. طيب خلاص انا لا ارى اني، وفي آخر بقى المقال بينصح الناس بيقول لهم يعني أما التسوية بين عقد مرسي وعقد المخلوع، أنا كنت بحسب إن الكلام ده يعني كلام مبالغ فيه، لكن يعني إنسان بيسمع كل يوم إما مقارنة بحسن مبارك، وإما حنين إليه، وإما آخر شيء سمعته، أنا طبعا بقول لكم لأن ده شيء بيوزع ما هوش سر ولا يعني أحاديث خاصة، يعني وأنه بيقول أن لو إحنا نعرف أن هو مرسي يعمل كده لكان أهون أن هم يختاروا الآخر يعني شفيق، لأن شفيق جريمته في المعاصي، أما الدكتور مرسي فعمل مصيبة المصائب أن جاب وما كانوا كم سائح مش عارف كام يعني اللي نزلهم في الأقصر ولا مش عارف في مطار القاهرة ولا ما نزلوش، فهو مرسي عمل جريمة الجرائم طبعا البشعة، لكن شفيق ما عملش حاجة غير انه قال انا لا بحكم ولا هحكم بالشرع، ويماجي عشان ما يزعلش المسيحيين وبيقول كده، ده كلامه يعني، هيشيل ايات القرآن اللي موجودة في الكتب او عشان يبقى راجل عادل، لان هو معتب نفسه لا من دول ولا من دول، مش بضحك ده هو بيقول كده، هو بيقول عشان يبقى على الحياد، هو لا من دول ولا من الطائفه دي ولا من الطائفه دي، فهو شايف ان الطائفه دي بغت وجايبه ايات كتيره في كتب القراءه والدراسه وما ذلك، فهو خيرهم بين حاجتين، قال لهم اما نشيل الايات دي واما نحط قصادها ايات من الانجيل، يبقى الشعب المصري اللي هو 80 مليون مسلم على يد الشيخ ده هيتعلموا آيات الإنجيل ويحفظوها ونحفظها أولادنا، وكمان على وعد منه انه هو مش هيحكم بالشرع عشان ما يكونش راجل كذاب. اهم حاجه ما يكونش كذاب ولا بيخلف وعده. احنا عايزين واحد ما يخلفش وعده. فالراجل كده ما بيخلفش وعده، يعني بيقول لهم انا مش زيكم بقول الكلمه وارجع فيها، لا انا مش هحكم بالشرع، لا بحكم بيه ولا هحكم بيه. فاخواننا اللي اصيبوا بحول بيقول لك ان الراجل ده اهون من الراجل ده اللي بيلعب في العقائد، والاهون من الاثنين حسن مبارك لانه كان قافله بالضبه المفتاح قصاد الايرانيين، هو بس كان بيحن بين الحين والاخر لصديقه او لدوله اسرائيل. ده كان بيبعت لها في عيد الميلاد بتاعهم عيد 60، انا لا انسى هذا، في عيد قيام دوله اسرائيل 60 ابرق اليهم بان هو ايه، بان بيهنئهم بالكلام ده، بيهنئهم. لكن الراجل متين عقائديا، قافل قصاد الايرانيين تماما، يعني الناحيه دي مشمعها تمام يعني. فدي المتانه في العقيده، ما شافوش انحدار عقيده على يده، ما شافوش ان كل اللي موجود دلوقتي من الايرانيين ده نشا في ظل وترعرع في ظل حمايه امن الدوله. يعني عينك كلنا عارفين الكلام ده، ما حدش يقدر ينكر الكلام ده اساسا، ان هم كانوا وما زالوا كل اللي نشأوا دول نشأوا في حمايه امن الدوله، ونشأوا في حمايه الرئيس مبارك اللي هو الشيخ تاني بيقول يعني ان والله والله ما هتكسب على رئيس مرسي، يعني ما هتكسب لو دخلت الشيعة. مش ده اخوانا يشبه التأله على الله عز وجل؟ مش ده يشبه الحديث الذي وجد أخاه على كذا فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا ينصرك؟ طيب ده هو أقل من هذا. اخوانا شافوا المخلوع، شافوه أقل من هذا، في أقل من هذا بيعمل عمل، يعني عمل عارفين عمل الاضطرار، يوم واحد يروح رافع ايده كده يعني بدون ترتيب، يعني فهو عمل اضطراري ان الناس لما كسرت السور حبسهم، حبس 1.5 مليون حبسهم. ده انت جبت 1.5 مليون قطه وحبستها، لازم يخربشوا ولازم يكسروا السور. فلما الناس كسرت السور مره وعدوا سينا، هو صحي من النوم الساعه 3، الله اعلم كان بيصحى ولا هم كانوا بيقولوا كانوا بيحطوا له بامبرز، كانوا بيقولوا حاجات كتيره مش مشكلتنا دي، كانوا بيحطوا له ايه. لكن بيصحى من النوم فما قالوا له ده الناس كسرت السور، قال لهم خليهم ياكلوا يعني يشتروا حاجاتهم ويرجعوا يعني. فالموقف العاطفي ده اثر تاثيرا شديدا فينا، لان احنا ناس اهل رقه يعني، عندنا عاطفه شديده جدا، جياشه جدا. فاخواننا وقفوا عن منابر يثمنوا هذا الموقف ويقولوا يعني بالله ووالله وتالله وفي الله نقولها، يعني ده موقف ما بعد موقف. اما ده اللي هو مرسي اللي هو من بني اسرائيل، لما فتح لاهل غزه وقال ان الناس دول يعني بني ادمين يا اخواننا زينا يعني، واكلوهم واطعموهم وما لذلك، وهم ما جوش، ما حدش مستوطن يعني، ده موقف لا يثمن، ولا في والله ولا بالله ولا تالله ولا اي حاجه من دي خالص، مفيش اي من الحاجات دي خالص. فده طبعا الكيل بالمكيالين ده نوشك ان احنا ربنا يبتلينا به، يبتلينا بمن يفعل معنا مثل ذلك. هو اصل دين الله عز وجل منصور، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. ومش معنى كده ان احنا بنقول ان الدكتور مرسي ده منزل او اسمه جه في الايات والاحاديث او ده من عقائد اهل السنه والجماعه، لا طبعا، لا نقول ان ده الاقرب في وسط هؤلاء الى الصواب، وده اللي هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يبقى انت يجب عليك ان تدعمه. وان كنت رجل ده كان بيدلعه بيقول له يلا يا ابو علاء، طبعا هو التاني يزعل جدا من كلمه ابو علاء، يقول له وانا سايس مثلا عربيات ولا انا قاعد في الشارع يا ابني، لو سمع، لو كان بيسمع يعني، فكان بيقول له يلا يا ابو علاء نروح نغزوهم ونعمل كلام هذا القبيل. ابو علاء ده بيقف على المنبر النهارده يدعي على مرسي، بس احنا مش قلقانين لانه هو في ملك واقف على رأسه يقول ايه ولك بمثل بس. فهو عليه ان هو يكثر عشان الملك بيأمن واحنا بنأمن بنقول له ولك بمثل، اما هو فلا يصيبه شيء ان شاء الله. فانا عايزين نقول بس ان نظرية الكيل بمكيالين دي لن تأتي الا علينا. لكن السؤال هل ده يروج على الناس؟ يروجش على الناس. انت تبقى مغفل، انا طبعا ما كانش راح معين، انا بقول عموما يبقى انت مغفل، دي مش شتيمة، يعني مغفل يعني من غافل، تبقى مغفل لو انت بتتعامل مع الناس على اساس انهم لا عقول لهم، او الاخطر انهم لا ذاكرة لهم. لا، الناس ليهم ذاكرة جماعية وحافظين مواقفك وحافظين كلامك، فمهما انت حاولت تلهيهم او تخترع نظريات جديدة او ده كلام لا يمكن ان يكون اساسا. زي ما احنا فضلنا ندرس للناس سنين طويلة اوعى تقرب من الازهر، كله من الباب للباب عندك عقيدة اشعري خربانة، شيعة تقارب معاهم، احكام خد عندك بقى البنوك حلال والربا حلال وده حلال وده حلال وده حلال، كل حاجة يبقى لا فقه طبعا متجمدين ومتحجرين ومذهبية وتقليد، مفيش اي خير خالص. طب ماشي، وبعدين فجأة اتضح لا ان هو الوسطية وانه هو حاجة جميلة جدا وكويسة جدا، بس احنا يعني بنجور عليه وان في محاولات للسطوة كلام. هل الكلام ده يروج عند الناس؟ لا، الناس فاكرة كلامك اللي انت كنت بتقوله في شيخ الازهر ده اللي موجود، واللي انت كنت بتقوله في الازهر وعقائد الازهر وفقه الازهر ما كنتش تقول اي حاجة سليمة في الازهر. فده مش بيكسبك دعوة لله عز وجل، ده بجانب موقفك بين يدي الله، ده في الحقيقة بيكسبك ايه؟ بيكسبك سخط الناس سواء الملتزم او غير ملتزم. يعني الناس بتفهم ان انت ايه؟ راجل انتفاعي بتاع الموقف، يعني زي ما يسموها بقى باللغة بتاعتهم براجماتي، يعني بتاع المصلحة على حسب الزبون، ماشي ده ماشي معاه طلع له الحتة بتاعت العقيدة والاستقامة والثبات ومش عارف ايه، التاني طلع له اليسر والوسطية ومش عارف ايه، التالت طلع له اصل الدين بتاعنا بتاعت عايش، يعني على حسب الزبون اللي قاعد وعلى حسب الموقف طلع له الحتة اللي تليق بيك وحاول تقول له انساني في الحاجات التانية. يعني ما تفتكرنيش بقى اما كنت بشتمك وبقول عليك وبقى، لكن هل ده يغير من الحقائق شيئا؟ لا، لا يغير من الحقائق شيئا، ده لا يغير من حقائق شيئا. فده اخر بس اللي بيقوله الدكتور هنا بكل اسى طبعا، بيقول التسوية بين عقد مرسي وعقد مخلوع فهو مما يحتاج الى مراجعة جذرية. يعني طبعا ولاية المخلوع ومن كان قبله، ما حدش قال ان انا جئت عشان احكم في البرنامج بتاعه اقصد، يعني احكم شرع الله عز وجل، او انا غرضي ان انا احكم شرع الله، او باي لغة، او انا بعظم شرع الله، او انا لا يمكن اتخطى اي يعني لغة في اي حاجة باي معنى، الا ان كل واحد فيهم له جريمة كبرى مع شرع الله عز وجل، لانه جاي على هذا الشرط اساسا، جاي على مثل هذا الشرط. فطبعا التسوية بين هذا وذاك ده معناه انسان، هو فعلا انسان ما لا يمكن ان هو يتصور ان دي قلوب او دي عقول، الا العقول اللي احنا حكينا عليها قبل كده. مش عايزين ننسى المثال ده ان هو تم تجنيد 1.5 مليون جندي مسلم للوقوف في وجه من السلطان العثماني، السلطان خليفة. يعني ازاي بقى تم تجنيدهم؟ الراجل بيشرح بفتاوى المشايخ وما ذلك، ده في الحرب العالمية الاولى، ما التانية ما كانتش خلاص بقى اتشالت الخلافة خالص الاولى يعني. فطبعا عشان يوصلوا للكلام ده، هي دي الفتن اللي احنا بنحذر الناس منها، ونسأل الله عز وجل ان يقينا واياكم شر الفتن ما ظهر منه وما بطن. يعني ما حدش يستهين بامر الفتن ويقول اننا امن، لا، لو كنت انت امن كانوا دول يبقوا امنين، كان لسه الخلافة موجودة، في خليفة اسمه خليفة، قاعد خليفة، ومع ذلك فوجئ الخليفة أن على نهر الفرات 1.5 مليون جندي مسلم واقفين بيقتلوا، واقفين بيقتلوا. فطبعا دي ما جاتش إلا إيه بانحدار كده كده كده، لغاية في النهاية لقى نفسهم بعدوا جدا. ما هو الزاوية شعاع الشمس بيبتدي بزاوية كام؟ صفر، لأنه خارج من نفس النقطة، صح؟ على ما بيوصل الأرض بيغطي الأرض كلها، صح؟ كرة الأرضية كلها، الجزء يعني اللي بيمشمس ده خارج منين كله؟ من نقطة. نقطة كبيرة طبعا، بس هي في النهاية برضو نقطة. عايزين نقول ان الانحراف بيبتدي في الاول ايه؟ صغير. شايفين صباعي الاتنين بيلتقوا دول؟ ده في الاخر بقى ايه؟ انحراف كبير. كل ما يزيد الزمن كل ما الانحراف يزيد، سنة سنة سنة ما يجي يحاول يرجع يلاقي نفسه قادر يرجع خالص، يلاقي نفسه مش قادر يرجع. فعشان كده احنا يجب ان يعني يكون لنا موقف بين يدي الله عز وجل، اقصد موقف يعني تتقرب الى الله عز وجل، يعني تتقرب بالصيام بالصلاة، تتقرب بالدعاء، تتقرب بالاستغفار، برد المظالم، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا ما نزل بنا، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا أذكركم مرة ثانية بأن الفتن مالها؟ كاشفة، كاشفة، لا يضرك الفتن ما دمت إيه؟ ما دمت تعرف الحق وإيه؟ وتنكر الباطل. يعني الفتن لا تضرك ما دامت البوصلة صحيحة عندك. يحصل خلل إمتى؟ لو حصل إيه؟ لو البوصلة دي تهدي. البوصلة دي بقى ده هو ده الشفافية والنعمة اللي من عند الله. بقدر قربك من الله ونيتك الصالحة، بقدر ما ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بينير لك طريقك وبيقيك شر الفتن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.